مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب معرفة علامات الإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فأخذنا في الدرس السابق أو في الدرسين السابقين نريد أن يكون بواه نعم موضوع النصب وكذلك الخفض. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النصب له علامة، النصب له علامة، فكم علامة للنصب؟ إليكم من علامة لكلمة منصوبة. نعم صحيح تمام. نعم، فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن النصب خمس علامات، على سنك علامات. نعم، كيف سنك علامات؟ كيف سنك نبو دي سنك؟ كيف سنك علامات هذه؟ نعم، الفتحة، الكسرة، الياء، الألف وحذف النون، هذه هي علامة النصب. متى وجدت في كلمة ما هذه العلامة مع العامل، فيما تدخل عامل et une de ces cinq علامات dans cette كلمة dans la كلمة qui va la suivre، فاحكم عليها أنها منصوبة. Tu peux juger qu'elle est منصوبة. نعم. فنعم، الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. ما هي؟ La كلمة منصوبة بالفتحة تمام، elle est dans trois genres de mots. Quels sont ces genres de mots؟ نعم تفضل. في الاسم المنفرد وجمع التكسير وكذلك نعم الفعل المضارع مطلقا. il avait ramené deux قيد، deux petits شروط. il avait ramené، si vous rappelez، il avait ramené deux choses. نعم، الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نعم، اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Il faut qu'il y ait un nasib qui soit rentré, un hamil qui va le rendre mansoub, et on ne trouve pas une chose qui va quoi, qui va changer son i'rab ila ash ila al-bina ou ila tahwil al-i'rab min al-harakat ila al-huruf. مثلاً si jamais on trouve al-af'al al-khamsa. Il faut ni qu'il soit mabni et ni qu'il devienne mabni, c'est-à-dire nous ne soit bien nous taqid, et ni qu'à zalika on lui trouve yani ces trois dama'ir qui font qu'il fera partie de amthila al-khamsa. Donc dans ce cas-là on dira du fi'l al-mudari' qui est quoi, qui est mansoub. مثلاً لن أفعل، تمام، لن أفعل، تمام، لن أضرب، تمام، إلى آخره. دخل عليه الناصب ولم يتصل بآخره شيء، donc il est quoi، il est mansoub. ثم ذكر رحمه الله تعالى الألف، تمام، الألف في كم مواضع تكون علامة للنصب؟ dans combien de situations dans genre de mots on va trouver l'alif؟ تمام، كلمة qui sera منصوب بالالف، dans une seule مواضع، qui est الأسماء ستة. نعم الأسماء ستة. نعم مثلا جاء أو رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت حماك، رأيت فاك، رأيت ذمال. تمام. فهذه الأشياء تمام. ce sont les asma sita. تمام. et comme on a pu l'évoquer avec les conditions. تمام. les conditions afin que on puisse juger du asma sita qui fait partie d'asma sita. On avait évoqué il y a trois conditions. Qui se rappelle des conditions par lesquelles elles doivent être requises afin qu'on puisse مثلا mettre le asma al-khamsa mansoub bil alif. تمام. on l'avait évoqué dans le mawdi' qui est al-raf. on l'avait répété aussi. Rappelez, on avait évoqué trois conditions pour cela. Elle n'a qu'un mukabbara. Elle n'a qu'un musakhara. Si c'est un diminutif, jamais on pourra le trouver. Mansoubi al-alif. Il n'y a qu'un ou il n'y a qu'un mudafan. Il n'a rien dit. Il n'est pas mudaf. Il n'est pas mudaf. Il n'y a mutakallim. Ou il n'y a qu'un mufradan. Non. هذه هي الثلاثة أشروط الثلاثة pour qu'on trouve الأسماء الستة qui soient soit مرفوع بالواو أو منصوب بالألف. نعم كذلك on l'a vu. أو مجرور أو مخفوض avec le يا. نعم مفردا مضافا إلى يا إلى غير يا. نعم تمام. مفردا مضافا إلى غير يا المتكلم. تمام. ومكبرا. نعم أحسنت. تمام. الكسرة في كم مواضع تكون علامة للنصب؟ في موضع واحد. نعم أحسنت. ما هو ذلك الموضوع أو بتو ذلك الموضع؟ نعم في الجمع المؤنث السالم. تمام. وهو كل ما جمع بالالف والتاء بزياده الالف والتاء. نعم مثلا خلق الله السماوات والارض. تمام. السماوات هنا منصوب بالكسره. تمام. منصوب يعني بالفعل بالخلق بخلق وعلامه نصبه الكسره نيابه عن الفتحه لانه من الاسماء plutôt من نعم جمع مؤنث سالم. تمام. et la dernière plutôt l'avant dernière الياء في كم مواضع تكون علامة للنصب؟ في موضعين. ما هما؟ نعم في المثنى وجمع مذكر السالم. تمام. في المثنى الذي دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون في حالة الرفع وبالياء في حالتي النصب والجر. تمام. المثنى مثلا رأيت مسلمين والجمع مذكر السالم. نعم هو كل ما جمع بزيادة الواو والنون في الرفع وبالياء والنون في حالتي النصب والخفض. نعم أحسنتم. تمام. التثنية والجمع. تمام. لكن المراد بالجمع كيف يقول بعد الجمع سكوا الجمع المذكر السالم. تمام. مثلا رأيت كافرين. تمام. رأيت كافرين أو نصحت كافرين. نعم لا إله منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر السالم. Et la dernière qui est حذف النون. في كم مواضع؟ نعم كذلك في موضع واحد. ما هو ذلك الموضع؟ نعم في موضع واحد. نعم في الأمثلة الخمسة التي دخل عليها ناصب. تمام. في الأمثلة الخمسة التي دخل عليها ناصب. تمام. مثلا لن تفعلوا، لن يفعلوا، لن تفعلا، لن يفعلا، لن تفعلي. تمام. في الأمثلة الخمسة التي دخل عليها ناصب. dans les أمثلة الخمسة dans lesquelles on a trouvé un ناصب. تمام. il y a un ناصب qui rentre dedans. نعم هذا هو ال نعم c'était par rapport au نصب. ensuite on avait pris كذلك الخفض. تمام. الخفض له علامة تدل على أن الكلمة مخفوضة مجرورة. ما هي هذه العلامة؟ ou plutôt combien il a de علامة قبل ذلك؟ par combien de halama on peut reconnaître une kalima qui est mahfouda, qui est majrura bikam? Vous vous rappelez, c'est dans 3. Tam laha thalathatu alamat. Tam al khafdu lahu thalathatu alamat. Il a 3 halama: al kasra, al ya wa al fatha. Al kasra wal ya wal fatha. Si jamais vous connaissez pas مثلا يعني ces halamat là, c'est bien de les connaître. Amma al mawadi' sahla. Si jamais tu connais pas les mawadi' sahla, aham chose tu connais quoi? Alamatu الخفض. تمام. ثلاثة ما هي؟ الكسرة الأصل، الياء الفرع، وكذلك من فروعها الفتحة. تمام. الكسرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن لها أن لها ثلاثة مواضع بتو علامة on peut donc dire علامة. De combien de mots on peut retrouver une كلمة مجرورة بالكسرة؟ نعم نعم في ثلاثة نعم في ثلاثة مواضع تمام في الاسم المفرد المنصرف سكو المنصرف الاسم المفرد المنصرف ما هو الاسم المفرد المنصرف تدق المنصرف الاسم المفرد نعم لا كنا تمام ما لا يدل على الجمع ولا كذلك على التثنية ما معنى المنصرف celui qui accepte la تنوين تمام المنصرف أي الذي يقبل التنوين تمام وغير المنصرف العكس celui qui n'accepte pas la تنوين تمام donc في الاسم المفرد المنصرف celui qui va accepter quoi نعم الذي يحمل التنوين celui qui va accepter une تنوين أحسنتم تمام وكذلك قال في الجمع التكسير on a pu le voir تمام المنصرف كذلك لأن هناك جمع تكسير لكن هو إيش غير منصرف مثل مفاتيح مثل فنادق ce sont des جمع تكسير pourquoi parce que c'est pas des جمع مؤنث سالم ولا كذلك جمع مذكر سالم donc ça peut être quoi جمع تكسير لكن غير منصرف يبخن pas التنوين فنادق ces كلمات لا يبخن pas التنوين أبدا تمام يسون يعني ils ne seront pas في الأصل مجرور بالكسرة تمام في الأصل ils ne seront pas مجرور بالكسرة فمثلا البيوت تمام البيوت جمع تكسير منصرف تمام لأنه يقبل التنوين تجي بيوت تمام فإذا كان محفوظا إذا كان محفوظا مجرورا مثلا أمدين مرانتو ببيوت جميلة بيوت يسقوا مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره لأنه جمع مذكر بتو تكسير منصرف وفي الجمع المؤنث السالم تمام ثلاثي نعمل تمام مثلا كتبت في الصفحات تمام الصفحات هنا ليش الى مجرور بالكسره الظاهره في اخره لويا كذلك تمام سي ان علامه فرعيه دو جار او بيان دو خفض الى ايفوكي المؤلف رحمه الله تعالى بصرا ثلاثه مواضع تمام الاسماء الخمسه افيك الشروط كنا بيفوكي في التثنية وفي الجمع المذكر السالم التثنية رأيت مسلمين في الجمع يعني مرنتم بمسلمين وفي الجمع المذكر السالم مرنتم بمسلمي بمسلمين نعم مرنتم بمسلمين دونك تو سي كلمة لا كون ايفوكي سون كوا مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأن نعم الأول مثلا مرنت بأبيك سي كوا اسم بلوتو من الأسماء الستة والثاني تثنية وثالث جمع مذكر ثالث. ensuite il évoquait رحمه الله تعالى الفتحة. تم فقال تكون ال نعم الفتحة علامة للخفض في الاسم المفرد الذي لا ينصرف. أو بتو في الاسم الذي لا ينصرف. تم في الاسم الذي لا ينصرف. regardez الذي في الاسم ستجد toute كلمة tout اسم الذي لا ينصرف سواء كان مفردا أو جمعا. تم كل سوى pluriel ou bien singulier. Tam, ça l'englobe kadhalika. Laquelle on avait évoqué pour cela deux conditions. Qui se rappellent des conditions afin qu'on puisse juger tam, d'un ism qui est, mon, qui est pas monsarif, qui est le majrour bil fatha. On avait évoqué deux conditions pour cela. Qui se rappellent des conditions alladhi 'indahu ijaba yarfa'u yadahu. Celui qui a la réponse, il lève la main. Al-ism al-munsarif. يكون مجرورا نعم تفضل أو محفوظا بالفتحة لكن بشرطين avec deux conditions qu'il ne porte pas L et qu'il ne soit pas مضاف si jamais il porte le L il هو محل بالL خلاص il va redevenir ou plutôt il va être مجرور بالكسرة كذلك si il est مضاف il va être مجرور بالكسرة ça c'est deux conditions à ne pas oublier pour le ism الذي لا ينصرف مثلا في المفرد مرنتم بالأحمدي تمام مرنتم بالأحمدي et celui qui est connu en tant que أحمد تمام مرنتم بالأحمدي تمام ولا تجرى با مرنتم بالأحمد pourquoi parce qu'il y a elle qui rentre dedans تمام في الجمع تمام كذلك في الجمع مثلا تقول نعم مرنتم بالمساجد تمام مرنتم بالمساجد مرنتم بالمساجد avec la كسرة et non pas avec la فتحة pourquoi parce qu'il y a elle qui rentre dedans كذلك سيدي مضاف مرنتم بأحمدكم مرنتم بأحمدكم الأحمد كي يكون دون كارتيه تم يبوز أحمد لكن أحمدكم celui qui votre أحمد celui qui يكون دون كارتيه تم on n'a pas dit مرنتم بأحمدكم بأحمدكم pourquoi parce qu'il est مضاف كذلك مررت بمساجدكم بمساجدكم. Pourquoi on n'a pas dit masajidakum? Parce que كذلك il est مضاف. Donc si jamais ces deux conditions là elles sont pas évoquées dedans, il sera مجرور أو مخفوض بالفتحة. مررت بأحمد مررت بأحمد مررت ب نعم مررت بمساجد مررت بمساجد إلى آخره. Donc ça c'est ce qu'on avait pu voir inshallah dans les deux derniers cours. Ou plutôt dans le dernier cours. Et l'autre il était simple. Là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est Tatimato al-I'rab qui est avec le jazm. Et ensuite ça va être un grand résumé qui va faire le mu'allif rahimahullah ta'ala. Donc le dors d'aujourd'hui ça sera une révision en fait. Donc inshallah on poursuit. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-I'ana. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللجزم علامة السكون والحذف. إذا الجزم تمكيه إن علامة كي خاص للفعل. Tu peux pas trouver le jazm comme il a dit dans le début dans la kalima qui est quoi qui est un ism. Tu peux pas le trouver dans l'ism. Lakin tu trouves dans le fi'l al-mudari. Tam tu trouves dans le fi'l al-mudari. C'est une علامة qui est خاص. Tam c'est un تغيير qui est خاص للأفعال المضارعة. Pour les fi'ls qui sont pas مضارع. قال والجزم on a pu évoquer في اللغة c'est quoi القطع تمام جزمت بذلك جزمت بكذا وكذا أي قطعت بذلك تمام j'ai tranché واصطلاحا on a pu évoquer c'est quoi تغيير مخصوص تغيير مخصوص في آخر الكلمة بالسكون أو ما ناب عنه بسبب عامل هذا هو الجزم c'est le fait que la fin du mot تمام elle varie entre la سكون et ce qui va remplacer la سكون comme on va le voir c'est حذف النون تمام او الحذف parce qu'il y a حذف النون et حذف حرف العله نعم et cela par la cause d'un hamil tam c'est il a pas changé par lui-même lakin c'est un hamil qui va le rendre majzum et ce hamil on l'appelle quoi jazim et son pluriel jawazim قال رحمه الله تعالى قال فاما السكون والسكون c'est la علامه qui est اصليه tam الاصل في الجزم ان يكون مجزوما بالسكون قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الصحيح الآخر تام il nous dit رحمه الله تعالى le موضوع dans lequel on va trouver le موضوع dans lequel on va trouver تام الكلمة ou plutôt le فعل مجزوم ce sera dans le فعل المضارع qui est صحيح الأخير ما معنى صحيح الأخير أي الذي لا يتصل بآخره حذف علة On ne trouve pas un harf illa à la fin de ce verbe-là. Et harf illa ma'roufa, thalatha. Al-alifu wa al-ya wa al-waw. Tammata wajatta fi'lan ma'a ihda hadhihi al-thalatha. C'est un fi'l qui est quoi? Mu'tal. Mu'tal, comme ils disent, il y a malade. Lakin, on ne traduira pas, on dira mu'tal. Le fi'l qui est mu'tal. L'inverse du sahih, c'est quoi? Al-mu'tal. Ma huwa al-mu'tal? الذي في آخره يعني في آخر الفعل له إحدى الحروف العلة qui sont الألف الياء والواو تمام on va appeler ça الفعل المعتل المعتل المعتل c'est celui qui est dont on trouve une lettre malade à la fin حرف علة معتل تمام فمثلا ذهب ذهب Ou plutôt يذهب c'est un fi'l qui est quoi c'est un fi'l qui est صحيح الأخير لماذا لأن آخر الكلمة تم qui est le lam هنا plutôt ذهب qui est le bas c'est pas إحدى حروف العلة تم le bas c'est pas il fait pas partie des حروف العلة donc il est quoi il est صحيح الأخير تم si je vous dis مثلا ذهب يذهب تم ذهب يذهب يذهب est-ce que c'est un fi'l معدل ou bien c'est un fi'l qui est quoi صحيح Est-ce que c'est un fi'l mu'tal ou bien c'est un fi'l qui est sahih? Il est sahih pourquoi? Parce qu'il n'a pas de lettre de harf illa, de harf illa à la fin. Tamam, yamshi, tam, comme j'ai écrit là, yamshi, c'est un fi'l mu'tal ou bien sahih à l'akhir? Il est mu'tal celui-là, tam, il est mu'tal parce qu'il a un harf illa fi l'akhir. Yadu'u, mu'tal ou bien sahih? Mu'tal, kadhalika. Yabuqa, mu'tal ou bien sahih? Ahsantum. Yabuqa, mu'tal ou bien sahih? معتل كذلك تمام pareil pourquoi parce que il a dans yamshi dans yabqa dans j'avais dit quoi je sais plus yad'u tam tu trouves le alif yamshi yabqa نعم tu trouves dans toutes ces kalimat là ايش l'alif tam et quand lorsqu'on dit l'alif سواء كان الالف مقصورا ou bien Alif Asa, c'est la même chose, qui s'écrit avec espèce de comme une lien mais sans les points, ou bien Alif Asa, celui qui est écrit dans Mathalan As-Sama avant la Hamza. Donc à partir du moment que tu trouves une de ces trois harf illa à la fin du mot, et bien si jamais on va trouver un jazim qui va rentrer dedans, il ne sera pas majzoum bis-sukun. Il ne sera pas majzoum bis-sukun. Celui qui est majzoum bis-sukun, c'est le fi'l al-mudari' alladhi dakhala alayhi jazim, ay al-hamil alladhi sayajzimuhu. Sayajzimuhu. Alladhi dakhala alayhi jazim, wa kana sahihan al-akhir. Et il est sahih al-akhir. Kadhalika wa lam yattasil bi akhirihi shay. La même chose. Wa lam yattasil bi akhirihi ما يوجب البناء أو أن لا يكون من الأفعال الخمسة. تام. سي في partie الأفعال الخمسة. il sera pas مجزوم بالسكون. si jamais il y a نون النسوة كذلك il sera مبني. تام. si jamais الأفعال الخمسة il rentre il sera مجزوم لكن pas بالسكون. on va le voir. si jamais il est نون النسوة il rentre dedans il sera مبني donc il est plus مجزوم. si jamais نون التوكيد تام il rentre dedans كذلك il sera Mabni, il sera plus majzoum. Donc il ne faut pas qu'il y ait ces trois choses-là. Ni nous nous toquit, ni kazalika nous nous niswa à la fin, et ni kazalika barakallahu fikum la afhal al-khamsa. On rajoute une quatrième chose, il faut que akhir al-kalima, la troisième lettre, plutôt la akhir al-kalima de ce fi'l-là, il ne faut pas qu'elle fasse partie des huruf al-illa. Il ne faut pas qu'elle fasse partie des huruf al-illa. Comme mathalan zahaba. Zahaba, c'est un fi'l, plutôt yadhab, yadhabu. C'est un fi'l mudari', qui est sahih al-akhir, il n'a pas une lettre malade. Si jamais je le rentre un hamil, il sera majzoum bis-sukun, parce que, en plus de cela, lam yattasim bi-akhirihi shay. Lorsqu'on dit lam yattasim bi-akhirihi shay, ma'ruf, lam yattasim bi-akhirihi, la nun al-tawkid, wa la kazalika nun al-niswa, wa la kazalika al-ashya lati yaj'aluhu min al-afhal al-khamsa. Plutôt l'amthila al-khamsa. Si jamais maintenant je rentre lam dans yadhhab, on dira quoi? Lam yadhhab. Lam, on dira harfun jazm. وقلب تام حرف جزم parce qu'il va rendre majzoum قلب parce que on va voir yani il va rendre le fi'l mudari' fi'l madi tam la ma'na ça sera fi'l madi lam yadhhab ay min qabl tam lam yadhhab min qabl tam donc lam yadhhab fi'l mudari' tam majzoum bi bil lam wa alamat jazmih as-sukun adh-dhahir fi akhirih li'annahu fi'l mudari' sahih al-akhir ولم يتصل بآخره شيء تمام كذلك لم يفعل تمام لم يفعل او لم نفعل تمام لم تفعل en parlant de hiya تمام كل هذا اسحق اسحق مجزوم بالسكون لانه فعل مضارع صحيح صحيح الاخر ولم يتصل بآخره شيء ودخل عليه جازم دونك الجزم بالسكون في موضع واحد في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء ودخل عليه ناصب وكان صحيحا الأخير تمام هذا هو قال رحمه الله تعالى قال أما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون لدزم علامة كي الحذف تمام الحذف كي بحذف النون تمام كي الحذف Pourquoi il a évoqué le hadf? Parce que ça peut être quoi? Hadf al-nun ou hadf harf al-illa. Lorsqu'il a évoqué al-hadf, c'est la suppression de deux choses. Imma hadf al-nun fi al-af'al al-khamsa, ou bien hadf al-illa fi al-fi' al-mu'tal al-akhir. C'est pour ça qu'il a dit Amma al-hadf fayakuna alamatan lil-jazmi fi al-fi' al-mudari' al-mu'tal al-akhir. Mathalan, comme on a pu évoquer avec les verbes qu'on avait évoqués. Yadu'u. C'est un fi'l qui est quoi? Qui est mu'tal al-akhir. Limada? Lianna fi akhirih al-waw. Wal-waw min huruf al-illa. Donc si on rentre en jazim, et lam yattasil bi akhirih shay, si on rentre en jazim, c'est-à-dire le mayubni, si on rentre en jazim, mathalan lam, on va se contenter de lam, lam ad'u, je n'ai pas appelé, lam ad'u, lam harfu jazmin wa qalb. Jazmin parce qu'il rend le zoom, qalb parce qu'il va rendre le ma'na du mudari' au ma'adi. أدعو فعل المضارع مجزوم بماذا؟ بلم وعلامة جزمه حرف العلة كل العلامة كي نبخوف كي لمجزوم la suppression du حرف العلة لماذا؟ لأنه معتل الأخير parce qu'à la fin on a trouvé un حرف العلة qui est quoi؟ أدعو à la base c'était quoi أدعو لكن on a rentré لم Et l'âme avec le fi'l qui est mu'tal al-akhir, on fait la suppression du quoi? Du harf al-illa. Kadhalika mathalan yamshi. Tam yamshi. Si jamais je rentre l'âme, ça va faire quoi? L'âme mathalan amshi. Ou l'âme namshi. L'âme tamshi en parlant à une femme. Tamam. Donc amshi, namshi et tamshi. Tamam. Ces trois-là. Tamam. Là j'ai mis amshi, tamam. On dira kadhalika. Il est majzoum. Bilam. وعلامة جزمه حذف حرف العلة. On la suppression du حرف العلة. لماذا؟ لأنه معتل آخر. تم كذلك avec H avec يبقى. تم يبقى أو أبقى. On dira la même chose. تم on dira مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة. C'est un peu difficile à prononcer. حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. Donc ça c'est le premier موضوع dans lequel on va supprimer le harf al-illa, ou plutôt qui sera majzoum bihaf. Il sera majzoum par la suppression. La suppression de quoi? Le harf al-illa. Parce que c'est un mu'tal al-akhir. Le deuxième, il nous dit fil af'al al-khamsati allati bi thabat al-nun. Il aurait pu simplement se contenter et dire bil af'al al-khamsa. Ou bien, comme on a pu le voir, le plus juste c'est de dire fil amthilati al-khamsa. Il aurait pu se contenter de cela et ne pas ramener allati bi thabat al-nun. Parce qu'il n'y a pas de amthila khamsa qui est marfou bil damma ou ila akhirih, c'est impossible. Il ne peut pas être marfou bil damma, il peut être que marfou bi thabat an-nun. Tu peux dire bi thabat an-nun ou bi thubut an-nun, les deux. Donc le fi'l al-mudari' alladhi huwa min al-amthilati al-khamsa, lorsqu'il sera majzoum, il sera majzoum bi hadf an-nun, comme le même cas lorsqu'il sera quoi? Mansoub. Lorsqu'il sera mansoub الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة qui soit منصوب ou bien مجزوم ça sera de quoi بحذف النون مثلا لم يفعلوا tout simplement on va prendre فعلا لم يفعلوا à la base c'est quoi يفعلون لم يفعلوا يفعلوا مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لماذا أو حذف النون نيابة عن السكون لماذا لأنه من الأمثلة الخمسة كذلك لن plutôt لم يفعل en parlant deux personnes تام على بس quoi يفعلاني تام لم يفعل يفعل مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون لماذا لأنه من الأمثلة الخمسة لم تفعلي en parlant هي نعم أنت تام لم تفعلي كذا وكذا à la base c'est quoi taf'alina marfou' bi thabat an-nun lakin lam la rentrer on dira quoi lam taf'ali majzoum bilam wa alamatu jazmihi hadf an-nun li'anna niyabatan 'an al-sukun niyabatan 'an al-sukun li'annahu min al-amthilati al-khamsa tam fa idhan al-khulasa al-jazm lahu 'alamatan ma huma as-sukun wa huwa al-asl wal-hadf wa huwa al-far' mata yakun al-fi'l al-mudari' تمام بس كده سبت كل فعل مضارع مجزوم بالسكون اذا دخل عليه جازم والفعل المضارع يكون صحيح الاخر ولم يتصل باخره اي لا يكون من الامثله الخمسه وكذلك لا يكون يعني من الاشياء التي يبنى معه الفعل avec نون النسوة et نون التوكيد ça c'est le premier موضوع plutôt le premier موضوع le deuxième موضوع qui est avec H, Al-Hathf. Ou Al-Hathf, fi mudi'in. Al-Mudi' al-Awwal, fi al-Fi'l, al-Mudari', al-Mu'tal al-Akhir. Al-Mu'tal al-Akhir. Celui qui a un harf al-Illa à la fin, lorsqu'il sera majzoum, lorsqu'il sera majzoum, ça sera bi-H. Kazalika, il ne fait pas partie d'Amthil al-Khamsa. Lorsqu'il sera majzoum, ça sera bi-H. Bi-Hathf al-Harf al-Illa. Comme on a pu voir, lam yadu'u, lam amshi. لم أمشي لم أدعو لم أبقى تمام الموضع الثاني بارك الله فيكم في الأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة ils sont quoi ils sont majzoum بحذف النون تمام on va lui enlever النون et par ce nom là on saura qu'il aura quoi qu'il sera majzoum تمام donc ça c'est بالنسبة الجزم donc là on a fini tout ce qui est avec علامة باب معرفة علامة الإعراب تمام là on continue inshallah et ça ça va être plus de la lecture parce que au fait là il va résumer ce qu'on a pu voir hein. Il va résumer donc ça va être la lecture inshallah donc inshallah on lit et soyez attentif qala rahimahullah ta'ala faslun qala al-mu'rabatu qisman المعربات أي الكلمة التي تتغير آخرها بسبب لاختلاف العوامل الداخلة عليها سواء كان لفظا أو تقديرا. Donc les kalimas qui vont dont la fin va être modifiée par la cause d'un عامل qui va rentrer dedans, il dit elles sont de deux catégories. المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. Il nous dit رحمه الله تعالى المعربات sont de deux catégories. Une catégorie qui va être يعني معرب تام بي الحركات تام c'est-à-dire avec la كسرة plutôt نعم la dhamma ou bien la كسرة ou bien la فتحة ou bien السكون. Ça c'est الحركات et ça c'est l'asl que lorsque la kalima est معربة c'est بالحركات تام soit الرف si jamais le مرفوع soit الفتحة c'est le منصوب soit la كسرة c'est le مخفوض et soit السكون c'est le مجزوم. قال وقسم يعرب بالحروف et ça c'est le فرق تام c'est le فرق c'est ce qui va remplacer ces choses là تام. فقال رحمه الله تعالى فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الكلمات qui sont معربة qui sont معربة بالحركة il nous a dit elles sont de quatre catégories. الاسم المفرد مثلا محمد تام محمد وجمع التكسير البيوت تام وجمع المؤنث السالم السماوات والفعل المضارع الذي لم يأبد نعم الذي لم يتصل بآخره شيء كما نقول آخره شيء معروف الآن عندنا أي لم يتصل بآخره ما يوجب البناء أو يوجب تحويل الإعراب من الحركات إلى الحروف تمام. مثلا أطلب العلم أطلب العلم قال كلها ترفع بضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. Ces trois, plutôt quatre kalimas qu'il a évoquées, ou quatre normes de la kalima, elles seront tous marfou' bi dhamma, mansoub bil fatha, marfoud bil kasra, wa majzoum bil sukun. Mathalan, Muhammadun, hadha Muhammadun, ra'aytu Muhammadan, marantu bi Muhammadin, bil fatha, bil kasra, wa bi dhamma. Al-jamu al-taksir, hadhihi, na'am, hadhihi buyutun. مرنت ببيوت رأيت بيوتا جمع ذكر المؤنث السالم نعم هذه سماوات مرنت بسماوات لكن لا بس مرنت بسماوات ورأيت سماوات تم سلاي صفا منصوب مجرور بالكسرة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أفعل لن تفعل لن تفعل تم أفعل كذا لن تفعل كذا ولم تفعل كذا تمام. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. Ça c'est même pas il a juste réuni tam. C'est pas forcé t'es pas forcé de la prendre par cœur tam parce que c'est juste il y a même pas il a réuni histoire de faire un résumé de ce qu'on a pu voir tam. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. المهم c'est lorsque tu fais l'arabe tu te trompes pas. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. Qu'est-ce qui exclut de ces نعم de ces kalimas là qui seront نعم معرب بهالحركة هذه. قال جمع الناس السالم قال ينسب بالكسرة إلى با منصوب يش إلى با منصوب بالفتحة كما نقول. قال والاسم الذي لا ينصرف يخفض به الفتحة نعم كذلك الاسم الذي لا ينصرف avec les deux choses qu'on a pu évoquer lorsqu'il sera مخفوض أو مجرور ce sera بالفتحة. قال والفعل المضارع المعتل الأخير المعتل الأخير يجزم بحذف آخره celui qui est معتل الأخير نعم إسخفا مجزوم بيش السكون لكن مجزوم بحذف آخره نعم. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع كذلك الذي يعرب بالحركات أربعة والذي يعرب بالحروف تام كذلك أربعة. قال التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي تمام on a pu voir تمام سيبال أفعال لكن أمثلة الخمسة وهي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون وتفعلين نعم. قال فأما التثنية فترفع بالألف نعم كما نقول هذا مسلمان هذان مسلمان مرفوع بالألف مرفوع بال يعني علامة الرفع هي الألف وتنصب وتخفض بالياء نعم كذلك إسخاء المثنى مجرور ومنصوب بالياء تمام. رأيت مسلمين مرت بمسلمين. قال أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو هؤلاء مسلمون وينصب ويخفض بالياء مرنت بمسلمين رأيت مسلمين. قال أما الأمس نعم قال وأما الأسماء الخمسة والصحيح الأسماء الستة قال فترفع بالواو نعم هذا أبوك وتنصب بالألف وتخفض بالياء نعم رأيت أباك ومرنت بأبيك avec les choses qu'on a pu évoquer الثلاثة قال وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون الأفعال الخمسة ترفع بالنون comme il a pu l'évoquer dans les أمثلة يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلين كلها مرفوع بيش بثبات أو بثبوت النون قال ويمسب ويدزم بحذفها en enlevant حذفها c'est-à-dire حذف النون لها يغبين النون لن يفعل لن لن يفعل وتفعل ويفعل وتفعل وتفعلي كذلك لم يفعل نعم لم يفعل وتفعل ويفعل وتفعل وتفعلي تم فالأمثلة الخمسة sont مجزوم بحذف النون وكذلك منصوب بحذف النون donc ça c'est le résumé إن شاء الله on va le laisser pour après باب الأفعال donc ça c'est le résumé qu'il a évoqué de ce qu'on a pu voir auparavant dans باب معرفتي الإعراب كان donc le معرب سبي أربعة تم وكذلك celui qui est بالحروف تمام الحروف هي الفرع دونك سا سي من باب الخلاصه تمام سي لا ريزومي سينون تمام اون اي با اوبجي دابخون سولا بار كير تمام اهم شيء سي لورسك tu vas faire l'i'rab tu sais lequel qui sera مرفوع بالحركات celui qui sera مرفوع بالحروف celui qui sera مرفوع بالحركات الاصليه celui qui sera plutôt معرب بالحركات الاصليه celui qui sera معرب بالحركات الفرعيه سا سي اهم ما يجب عليك ان تحفظه تمام دونك ان شاء الله باش كونتري سولا Et demain, Inch'Allah, on poursuit sur Bab al-Af'al. On ne fera pas de révision comme on a pu l'évoquer. Le vendredi, il n'y a pas de révision. S'il y a des questions, Inch'Allah, par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, ou sinon, on se contente de cela en espérant que le darsh a été wadah, Inch'Allah. S'il y a des questions, levez la main, sinon, ça voudrait dire que vous avez bien compris. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين